أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز الصلاة مع الإمام الذي يقنت في صلاة الصبح دائما؟ والمعروف أن القنوت في صلاة الصبح بدعة، هل الأفضل ترك الجماعة مع هذا الإمام أم لا؟ أما أن القنوت في صلاة الفجر بدعة فلا، وإنما هل الاستمرار مشروع أو لا؟ الصحيح أن القنوت إنما هو عند الحاجة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وثبت أنه ترك ذلك، لكن لم ومات على الترك، لكن لم يثبت أنه أمر من كان يقنت بأن لا يقنت، ولم يأمر أحدا بالقنوت لما ترك هو، فمن ترك فهذا هو الأولى، ومن لم يترك وقنت فلا يعنف عليه، بل لو كان الإنسان إماما لقوم وكان كانوا جميعا يرون القنوت، وإذا لم يقنت ساءت الحال بينهم وضاقت صدورهم عليه وربما صاروا أعداء له، فإنه يجوز له أن يقنت ولو لم يكن يرى ذلك.